هي القناة ليس كمعبر فقط للتجارة العالمية، وإنما كشريان يصل زي ما قلت الشرق بالغرب. يعني الحقيقة من أهم الفعاليات في العالم الخاصة بقناة السويس حضور الفريق أسامة ربيع، مؤتمر مهم للغاية، مؤتمر تنظمه المنظمة البحرية الدولية وجلسة السلام البحرية. معانا على الهواء القبطان صالح حجازي. صباح الخير سيادة القبطان. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على السادة المستمعين. واحنا بنعتذر عننا تأخرنا عن اللقاء بيك، يعني سمحنا معلش. لا تحت أمر حضرتك، كل عام وأنتم طيبين بمناسبة مرور قرن من الزمان، 100 عام على على على صدور النداء هنا القاهرة، من القاهرة. يا سلام، انت كده يا رب مرور 100 عام، هو 89 عام السنة دي، لكن هانت كلها 11 سنة يعني. قربنا على المية، قربنا على المية يعني. ان شاء الله ان شاء الله. المؤتمر حضرتك طبعا متابع جيد لهذا المؤتمر الخاص بالمنظمة البحرية الدولية للسلامة، واللي بتنعقد بمقر المنظمة في لندن، وطبعا حضرها السفير شريف كامل سفير مصر في المملكة المتحدة وممثلي الدول الأعضاء وكوكبة من الشخصيات الفعالة في المجتمع الملاحي. حدثنا عن تفاصيل هذا المؤتمر وأهميته. هو حضرتك طبعا معروف ان مصر من الاوائل الدول من 1958 من بدايه عمل هذه المنظمه المهمه الدوليه، ومصر كانت عضو في هذه المنظمه، ومش كده وبس، مصر عضو يعني له تميز. في نوفمبر 2019 مصر فازت بعضويه مجلس المنظمه بالفئه سي، ومصر في 22 فازت بأهم من كده، فازت بأنها تحصل على موافقة المنظمة البحرية لإقامة مكتب إقليمي في مصر للمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كلها. فعلاقة مصر بهذه المنظمة الدولية علاقة وثيقة يعني تاريخية وعلاقة متينة، ومصر دولة محورية في هذا الموضوع. نعم. وبالتحديد لوجود زي ما حضرتك لسه كنت ذاكر، وجود هذا الممر الأهم الممرات البحرية في الكرة الأرضية واللي بيربط الشرق بالغرب كله، وجوده في مصر برضو بيرفع من مدى أهمية علاقة مصر بهذه المنظمة اللي بتنظم كل ما هو علاقة بالنقل البحري بالسفن وبعمل السفن وبالأطقم على السفن ومستوى تدريبها ومستوى تعليمها وتجهيزها وكل شيء، كل شيء كل شيء منظم بدقة وبعناية من هذه المنظمة. ومصر من أوائل الدول المنضبطة والمنتظمة والملتزمة بهذه القواعد كلها وكل الاتفاقات اللي بتنبع عن هذه المنظمة. سيادة القبطان صالح جازي، حضور رئيس هيئة قناة السويس ومعه السفير المصري في لندن لابد له دلالة مهمة، خاصة في ظل التطوير الذي طرأ على قناة السويس منذ عام 2014 وحتى الآن، يعني بإضافة قناة جديدة إلى قناة السويس القديمة يعني. بالضبط كلام حضرتك، وان طبعا ده يعني ناتج من الكلام اللي انا قلته من موقع مصر واهميه مصر واهميه القناه في مصر بالتحديد. وطبعا هذا الكلام على الازدواج، والازدواج طبعا تم من 2015 والعالم كله حضر الاحتفال بيه، ولكن ما اهم من ذلك النهارده اللي هو اللي يعني تكملت هذا المشروع الكبار بمشروع اهم مهم جدا في الجزء الجنوبي، وهو زيادة الازدواج لعمل 10 كيلو من الكيلو 122 ل 132، وتوسعة الجزء الأخير من القناة ناحية السويس 30 كيلو الأخيرة إلى 40 متر في اتجاه الشرق، يعني هيوسعوا الحوض 40 متر وهيعمقوا الحوض إلى 72 متر، وده هيرفع قيمة الأمن السلامة السلامة والسلاسة السلامة والسلاسة البحرية، السلامة البحرية في هذه المنطقة بالتحديد اللي كانت بتعاني يعني بيبقى فيها مشاكل من ناحية سرعة التيار والمنحنيات اللي فيها والحاجات دي كلها. طبعا لازم المنظمه لازم تكون عندها, والمنظمه مش المنظمه هتيجي وهتحضر وهتفتش وهتعرف وهتتاكد من الاعماق وهتتاكد من يعني الحاجات ده كله بتتاكد منه المنظمه في الاخر, زي ما حصل بالنسبه للازدواج الاولاني بتاع 72 كيلو. المنظمه حضرت هذا الكلام يعني بتدي اعتماد وبتدي زي ما تقول حضرتك يعني وثيقه بان هذا كان هذا الشغل يعني منضبط تماما وموافق عليه وبيؤدي كل الاشتراطات والامان والسلامه. سلامة البحرية. أيضا هذا التوسع وهذا التعميق إذا سمح لي التعبير يعني طبعا سيزيد من عائدات القناة وسيجعل إنه يعني انعدام المنافسين للقناة في في في في هذا العصر. يعني هو موضوع المنافسة ده حضرتك ده موضوع يعني ما ما ما ما يعني لا يذكر إطلاقا, وإحنا يعني تكلمنا يعني حضرتك مش كنا موضوع الممر الشمال ومش قلنا ممر الشمال ما لن يعبروا يعني بالامل في انه يعبروا 25 500 مركب في السنه اللي هم بيعدوا قناه في اسبوع. ده حاجه. الحاجه الثانيه الموضوع قصه قناه بن غوريون وقناه جدة بائيل وقناه نتنياهو وقناه مش عارف ايه بقى لهم 70 سنه بيتكلموا عليها, واتعرف خلاص ان هذه القناه لا يمكن تنفذها لظروف يعني اقتصاديه وظروف طبيعيه بالنسبه للمنطقه يعني. وبعد كده بيطلع بقى ممر الجنوب الشمالي اللي هو ما بين ايران وروسيا, ده كلام ما لوش علاقة خالص. حضرتك لا نتكلم عن أي شيء ينافس قناة السويس بعربيات سكة حديد حتشيل شوية كونتينر. ده كلام ما يتقالش خالص. لا ده كلام غير منافس. كلام يعني لا ينافس القناة. أصل بمنتهى البساطة حضرتك يعني القناة بيعبرها, وخصوصا زي ما حضرتك بتقول كده بعد الازدواج بتاع القناة وبعد التوسعة وبعد التعميق وبعد كل ده الناس اللي راحت بنت شركة واحدة من الشركات العالمية للكونتينر لسفن الحاويات بنت 18 مركب من الجيل الثالث النهائي اللي هو بيشيل 24,300 حاوية مخصوص عشان خاطر خلاص هو اطمن وعنده القناة دي ومارس اللي فات عدى من هذا النوع من السفن 25 مركب مش 20 ولا 15 ولا 10. فهذا الكم من الكونتينر اللي بيعدي قناة السويس استحالة والمركب واحدة استحالة انك انت تنقلها عن طريق البر وعن طريق القطارات من اي مكان الى الاماكن اللي هي اللي قالوها اللي هو من بندر عباس عن طريق ايران يعني شمالا الى روسيا ومش عارف. وجد جديد برضو يعني في الايام الماضية دي على موضوع ميناء التاو في العراق عند الاشقاء في العراق. كل ده يظل مجرد كلام مع كفاءة القناة ومع التحسين والتعظيم لعمل القناة. تظل القناة كما قلنا في البداية الشريان العالمي الذي يربط الشرق بالغرب. كل الشكر للقبطان صالح حجازي, ودائما كن معنا على هواء هنا القاهرة. عند البحرية يا ريس سمر شرقية يا ريس, عند البحرية يا ريس سمر شرقية يا ريس, والبحر كويس يا ريس وصلي حبيبي يا ريس, عند البحرية يا ريس سمر شرقية يا ريس, والبحر كويس يا ريس أصلي حبيبي يا ريس. عالرمل الدايب كتبنا شوق الحبايب ثوابنا, عالرمل الدايب كتبنا شوق الحبايب ثوابنا, وإن شاء الله توصل مراكبنا لفيها أهلينا وحبايبنا والفرحة تكمل يا ريس, والفرحة تكمل يا ريس, عندك بحرية يا ريس سمر شرقية يا ريس, والبحر البحر كويس يا ريس وصل لي حبيب يا ريس. حتى دقات الحادية عشرة ابقوا مع موسيقى عمر خيرت ليت القبض على فاطمة. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الحادية عشرة، أهلا بكم. يرأس وزير العمل حسن شحاتة وفد مصر المكون من ممثلي أطراف العمل الثلاثة، حكومة، أصحاب عمل وعمال، المشاركون في فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف السويسرية في الفترة من 5 إلى 16 من يونيو الجاري. يشارك في المؤتمر ما يقرب من 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين من ممثلي حكومات وأصحاب أعمال وعمال من 187 دولة حول العالم في المنظمة. في إطار تنسيق جهود الإنقاذ مع الإدارة المدنية والسكك الحديدية في الهند، نشر سلاح الجو اليوم مروحيات لإجلاء القتلى والمصابين جراء حادث تصادم قطري ركاب في ولاية أوديشا. في غضون ذلك عقد رئيس الوزراء الهندي اجتماعا رفيع المستوى لمراجعة الوضع المتعلق بالحادث الذي أسفر حتى الآن عن مصرع وإصابة المئات. رفضت الصين بشدة اليوم تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في حوار شانغريلا المنعقد في سنغافورة، والتي اتهم فيها بكين بعدم الاستعداد للمشاركة في إدارة الأزمة العسكرية بين البلدين. وأكد مسؤول كبير في جيش التحرير الشعبي الصيني أن سيادة بكين غير قابلة للجدل على جزر في بحر الصين الجنوبي والمياه المجاورة. أعلنت موسكو اليوم أن المدفعية الروسية تمكنت من تدمير معقل للقوات الأوكرانية في إحدى مناطق زابورجيا جنوب شرقي أوكرانيا. وأشار الجيش الروسي في بيان له إلى أنه تم استهداف محطة لتوجيه الطائرات بدون طيار، كما تم القضاء على مجموعة استطلاع معادية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. البناء هدف، التطوير هدف، والسبق هدف. بصرات تصنع معا اتجاه الوطن نحو الهدف. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. تنفيذا لتوجه الدولة نحو النهوض بالبحث العلمي وتعزيز جودة الأبحاث العلمية المقدمة وربطها بخطط التنمية، وأيضا تأكيد المشاركة الفاعلة للمراكز المصرية في التطورات التكنولوجية العالمية في مختلف مجالات العلوم والمعرفة، نجح المعهد القومي للمعايرة في تسجيل 6 قدرات جديدة بقاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، لإلقاء الضوء حول دور المعهد في دعم الصناعة الوطنية والتصدير للأسواق العالمية. تحدثت الدكتورة نهى خالد رئيس المعهد القومي للمعايرة للزميلة مها الدهشان. المعهد القومي للمعايرة هو ممثل الدولة في منظومة المترولوجيا الدولية، المنوط بها حفظ وصيانة وتطوير المعايير الإمامية للقياسات المختلفة. بمعنى تاني أبسط علشان السادة المستمعين يبقى الصورة أبسط بالنسبة لهم، الجهة المنوط بها صحة القياسات بالدولة، جميع أنواع القياسات، الواردات من أجهزة القياس على سبيل المثال، علشان يضمن المستهلك المصري أنه لما بيشتري جهاز أو أداة للقياس سواء طول أو حجم أو وزن أو أي جهاز للقياس يتبع المواصفات الدولية في عدة إجراءات بتتم. وبيجي هنا دور المعهد القومي للمعايرة المسؤول عن دقة القياسات، التحقق من كفاءة القياس بتاع الجهاز. فالجهاز لما بيوصل للدولة أو هو موجود في الأسواق، في جهة مسؤولة عن ضبط الأسواق من حيث كفاءة الأجهزة واستفائها للمواصفات اللي هي مصلحة دمج المصوغات والموازين، الممثلة للمترولوجيا القانونية بمصر أو المسؤولة عن دقة القياس القانوني في مصر. هي بتضبط الأسواق، بتطلب مننا تقييم المطابقة للأجهزة الواردة من الخارج. المعهد القومي للمعايرة بيقوم بالاختبارات اللازمة للتحقق من مطابقتها للمواصفات الدولية، بيصدر شهادات للأجهزة المختلفة، وبناء عليها بيتم التحقق من جودة المنتج. اللجان الاستشارية في المجالات المختلفة للقياس دي أعلى هيئة علمية في مجالات القياسات الكهربية. اللجنة الاستشارية للكهربية والمغناطيسية دي تضم أكبر علماء في العالم في هذا المجال. بتتم خلال اللجان دي مناقشة جميع التطورات في التكنولوجيات الحديثة في أجهزة القياس ووحدات القياس وكل أنواع التطور، وبالإضافة لذلك بتتم مناقشة المقارنات الدولية البينية بين الدول المختلفة لضمان تجانس القياسات في دول العالم في هذا المجال. نحو الهدف. الهندسة الصوتية أحمد راشد. هنا القاهرة. خدمة سيارة التوثيق المتنقلة ممكن توصلك لغاية البيت وتقدم لك كل خدمات الشهر العقاري من غير زحمة أو مشاوير. لمزيد من المعلومات اتصل على الخط الساخن 15 3 ساعات. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. من مايو 31 سنة 34 ليونيو 30 سنة 2013 في ناس سمعين عايشين هنا القاهرة. حاسين بنبضك، سمعين دقات قلبك، قايلين هنا القاهرة. دفتر أحوال المصريين وعبد الرحمن رشاد. أهلا بكم، عدنا. طبعا انت كنت جاهزة للضحك، ها؟ وما زلت جاهزة للضحك. تعرف من الاسبوع اللي فات يعني صوت زميلة جيهان اللي تكرمت بعمل هذا التنويه. الحقيقة فكرني بأنه الإذاعة المصرية لعبت دورا مهما للغاية في نشر ثقافة الضحك الرفيع يعني حد الراقي حتى من خلال الأحاديث الإذاعية. يعني مثلا فكري أباظة الضاحك الباكي، فكري أباظة وصفه إحسان عبد القدوس بأنه أحسن متحدث إذاعي خلف الميكروفون. كان فكري أباظة يجيد الحديث مع المستمعين من خلال الميكروفون، وكان يقدم يلتقط مواقف ويلتقط سلوكيات الشعب المصري ثم يعيد عرضها في أحاديث جميلة، أحاديث ساخرة. وكان رشدي أباظة يتمتع بشخصية ساخرة، وكان صديق خاص وشخصي جدا للسيدة أم كلثوم. وإحنا الحقيقة لدينا كم كبير من التسجيلات الضاحكة لفكري أباظة ولغيره طبعا من الظرفاء، يعني حسن فايق مثلا بضحكته الشهيرة. تعرفت أليديها؟ لا ما تعرفش. المهم أنه إذاعة كمان كانت لها يعني قبل الساعة 10 دايما الحقونا، الحاجات اللي هي فيها سخرية. الحقونا حسن حسن واشتغل في عجبي. الحقيقة انه اشتغل في عجبي انا كنت جدا احب اسمع وانا رايحة الجامعة، لانه بيبقى فيها بتحكي بسخرية شوية وفي نفس الوقت بتعالج لازم يبقى نقد. وطبعا الاذاعة رائدة في هذا من خلال كلمتين وبس، ومن خلال همسة عتاب، ومن خلال مجموعة من البرامج الدرامية اللي كانت زي مش معقول، فاكرة مش معقول، يوسف حجازي، يوسف عوف، وعجبي وما يعجبنيش، سيد بدير، وحسن حسني. الفنان حسن حسني ليه نبرة صوت مميزة، لو سمعناها في الراديو فبنستمتع، لو شفناها بالتلفزيون وشفناها هو نفسه بتمثيله بنستمتع. عشان كده كانت الزميلة زينب عبدالله مصممة ان هي تدخل بيته، بيت الحبايب، بيت الضاحك اللي بيضحكنا، وهي اكيد عندها اسرار كتيرة. اسرار كتيرة. او صباح زينب الخير. صباح الخير يا زينب. صباح الفل، اخباركم ايه؟ الحمد لله. والله تاخرنا عليك قليلا، سامحينا معلش النهارده، لكن لنا عذرنا. طبعا يعني انت زرتي الفنان حسن حسني في بيته وبيت الحبايب. طبعا هو الفنان العظيم جوكر الفن، يعني هو كان بيطلق عليه بعض الالقاب، الجوكر والقشاش اللي اطلقوا عليه الكاتب الكبير موسى صبري، لانه كان بيقوم باي دور. يعني كان هو ظهر متاخرا كمجموعه المسرح العسكري يا زينب. يعني هقول لحضرتك، هو الاستاذ حسن حسني، يعني الحمد لله انا تشرفت، يعني كان لي علاقه يعني قريبه منه، وزرته في بيته. يعني هو كان من الفنانين القلائق اللي ليهم تعامل مع الاعلام، يعني ما كانش بيتقبني، يعني ما كانش بيعمل حوارات صحفيه ولا إعلامية، وكان متواضع جدا، يقول أنا يعني كفاية الناس، مش عايز أزهقهم. يعني شوف هذا الجمال وهذا الإبداع الفني، يقولك مش عايز أزهق الناس، كفاية أن أنا بطلع أمثل، فمش هطلع كمان في برامج وكل شوية. يعني هو شايف أنه يقدم نفسه كممثل أو يقدم فنه أفضل من أنه يتكلم عن نفسه. أنا كنت تشرفت أن أنا قابلته في بيته أكتر من مرة، ويعني يمكن كان فيه قبل وفاته إشاعات كتير بأنه توفى، بأنه مريض، فكنا بنستقبله، يعني كان بيستقبلنا في بيته، وكان بيعمل يعني بيعمل لقاءات كده حية معنا، بحيث عمل معنا لقاء حي يقول إن أنا موجود وإن دي إشاعة وكده. وتشرفت برضو بعد وفاته، برضو زرت بيته وتكلمت مع ابنه، بقى الجوانب الإنسانية في الفنان حسن حسني. حكالك هو حسن حسني، هو وحسن عبدين ومجموعة والسيد زيان، كانوا الأول ابتدوا في المسرح العسكري. هو ابتدى من المسرح المدرسي، يعني من ابتدائي هو ابتدى في المسرح المدرسي. عايز أقول لحضرتك هو مواليد 19 يونيو 36، ودي معلومة هو صححها، لأن في كتير تداول أنه هو 15 أكتوبر 31. هو عاش اليوتم في سن 6 سنين، والدته توفت. الحدث ده أثر على شخصيته جدا، يعني بقى أب رحيم وعنده رحمة وعنده شفقة وحنان جارف لكل اللي حواليه. يعني هنلاقي لو تكلمنا عن الجانب الفني هنلاقيه بيسمى أبو الكوميديانات، يعني هو كان بياخد بإيد جيل الكوميديا الظاهر حاليا، والجيل اللي ظهر محمد هنيدي وأحمد حلمي ومحمد سعد وهاني رمزي وعلاء ولي الدين كل دول كانوا ابن يعني كانوا بيقولوا يا بابا تقريبا يعني كانوا كان هو بياخد بايديهم في اول حياتهم مشترك معاهم في اعمال كتير كان هو اللي بيسندهم فيها لحد ما بداوا هم بيعترفوا بده. كان عنده جزء من الابوه حتى يعني انا يمكن اثرني الجزء الانساني في حياته حتى مع اولاد زوجته يعني هو اللي هو زوج احن زوج ام يعني كان يعني كانوا بيتكلموا عنه بشكل كبير وبحنان ورباهم واحفادهم وكده واولاد يعني احفاده منهم يعني كان عنده جزء من الابوه كبير جدا. هو بدا في المسرح المدرسي وعايز اقول لحضرتك ان هو شارك بالتمثيل في مسرحيه وهو طفل في المرحلة الابتدائية وجسد دور أنطونيو على المسرح المدرسي والفنان حسين رياض كان رئيس لجنة التحكيم واداله الجائزة الأولى واداله ميدالية ذهبية عن الدور ده وبعد كده عمل في المسرح العسكري وابتدى في المسرح يعني هو ابتدى في المسرح واشتغل في المسرح القومي والمسرح الحديث ومسرح الأستاذ جلال الشرقاوي وكان يعني يمكن ظهر على الشاشة السينمائية والشاشة التلفزيون متأخر كان عنده تاريخ قبلها في المسرح كان أول دور ظهر فيه والجمهور عرفه على الشاشة كان مسلسل أبناء الأعزاء شكرا سنة 79 وكان عامل فيها دور فتحي الموظف المرتشي وكانت بدايته في السينما دور صغير في فيلم الكرنك وبعدها فيلم سواق الأوتوبيس عاطف الطيب يعني شخص فيه موهبة كبيرة وخده في أكتر من فيلم فيلم البريء والبدروم والهروب وبعد كده توالت الأدوار عليه بشكل كبير جدا. عايز أقول حضرتك وهو لسه يعني هو الفنان الكبير حسن حسني بيصنف يعني يمكن ما خدش بطولات مطلقة لكن كان من الدور التاني بيقدر يقتنف يعني يمكن الوحيد. هو قال لي أنا كنت باخد جوائز من جنات السينما يعني هو كان يبقى عامل الدور التاني وياخد دور وياخد جائزة أحسن ممثل. لما الملكة فريدة هو كان بيقول لي واحنا في ابتدائي كنا بيوقفوهم أيام الملك فاروق في يعني هو بيمر وهو بيوقفوا الطلبة اللي هم صغيرين يحيوا الملك وزوجته فكان بيقول لي الملكة فريدة شفتها وأنا طفل وشفتها وأنا كبير كانت فرقة المسرح القومي بتعرض مسرحية إيزيس وأوزوريس في فرنسا والملكة فريدة راحت مع الكاتبة الصحفية الكبيرة أمال بكير وراحت شافته في الدور ده الدور اللي كان بيعمل دور وكانت البطلة الأستاذ سميحة أيوب والأستاذ عبدالله غيث فلفت نظرها موهبته وإبداعه قالت عايزة أتصور مع الممثل ده وتصورت معه هو تحديدا لأنه هو كان يعني الدور وكان بيمثل في هذه المسرحية زينب باللغة الفصحى. هو كان عاشق للغة العربية الفنان حسن حسني من الفنانين القلائل احنا عندنا مجموعة فنانين يصنفوا ممثل كوميدي او ممثل تراجيدي او ده بيعمل شر او ده بيعمل أستاذ حسن حسني عمل كل الأدوار يعني هتلاقيه عمل دور تاجر المخدرات عمل دور المرتشي عمل دور الكوميدي اللي يضحكك وما تنساش إفيهاته ضبش أو في ضبش مع الأستاذ هاني رمزي في غبي منه فيه عمل أدوار مع الأستاذ محمد هنيدي يعني يا خالتي وعسكر في المعسكر عمل مع الأستاذ هاني رمزي يعني الأدوار عمل أدوار تاريخية يعني عمل أدوار تاريخية وأدوار دينية هتلاقيه مش مصنف يعني ما تقدرش تقول إن هو بيعمل كوميدي بس طيب. ولا تراجيدي أنا عايز بس أسألك بما إنك اقتربت منه إنه حسن حسني أحيانا مش عارف من باب المجاملة ولا من باب الحرص على الظهور مثل بعض الأفلام يعني نسميها أفلام إيه نسميها أفلام مقاولات ولا أفلام هو يعني غير يعني غير غير جيدة فنيا مع كان مجاملة لبعض الناس يعني ولا هو كان هو أحيانا بيبقى الفنان يعني هو يعني هو بيبقى شايف الدور وفي الآخر بيطلع يعني في بعض الأفلام بدون ذكر أسماء هو قال لي أنا كنت فاهم الفكرة والفكرة طلعت بشكل تاني يعني في يعني في بعض هو كان حريص جدا على فنه وكان بيقول انا كنت الادوار بحاول انتقي منها اللي ما يعني ال احسن اللي ما يعرض عليا يعني هو مش عايز يبطل في نفس الوقت بيعمل الافلام اللي هي او الاعمال اللي بتعرض بينتقي منها وفي الاخر العمل بيبقى مجموعه عوامل هي اللي بتظهره فهو بيقول لي انا في كل ده كنت بنتقي وبحاول ان انا لكن ساعات بتبقى في حاجات خارجه عن الاراده في في في في العموم فيطلع الدور مثلا او يطلع العمل دون يعني مش دون المستوى مش دون المستوى لكن هو طول الوقت هو هتلاقي له اعمال عظيمه هتلاقي له مثلا فيلم سارق الفرح ده ما كانش كوميدي كان عامل دور معقد دور ركبه الاراداتي ده خد منه 5 جوائز منها جايزة في إيطاليا. فيلم دماء على الأسفلت كان البطل في ظهور الشريف. لا فيلم كمان الهروب للنجم أحمد زكي كان عامل بالزبط. وفيلم ومسلسله الرائع أرابيسك لما كان عامل دور هو عمل دور من طبعا يعني دور فنان تشكيل في أرابيسك الأستاذ وفائي يعني يعمل الدور اللي هو رجل المبادئ وتلاقيه في دور تاني عامل دور يعني حتى لو ظهوره قليل في العمل الفني بيفضل معلم فيه. يعني أنا هقول لحضرتك في مسلسل رحيم يعني من أواخر الأعمال اللي عملها أستاذ حسن حسني عامل دور الأب المسن اللي ابنه بي بي بي بيحميه. يعني شوف الدور ده هو المشهد وهو الأستاذ يعني ياسر جلال بيحميه هو كان أبوه مسن عامل المنظر ده مجموعة الانفعالات اللي في وشه يضحك ويبكي يعني شوف مجموعة انفعالات ما عملهاش غير فنان عبقري. عشان كده خد ألفاظ وخد يعني خد قصدي ألقاب يعني كبيرة جدا الجوكر لأنه كان بيعمل كل الأدوار الأشاش لأنه انت بيعمل الأدوار الصعبة والمركبة كان بيعمل هو كنت بقول له أنت إزاي بتعمل كل ده بنفس الجودة فبيقول لي أنا بشوف الشخصية وبرمي حسن بالربط اللفظ برمي حسن حسني جواها وبتخيلها بتعيشش إزاي فبتطلع بصورة طبيعية يعني هو صادق في كل انت دخلت بيته يعني ايه اللي كان بيحرص عليه انه يبقى موجود جوه بيته هو كان اب يعني بيساعد الدنيا كلها يعني انا لما دخلت بيته كان انا رحت له كان في الاشاعه بتاعه ان هو توفى كان في 2019 اول ما رحت لقيت الفنان محمد هنيدي اتصل بيه وجاله فورا يعني عشان يطمن عليه ويشوف كم الابوه اللي بينه وعلاقته بجيل الكوميديا يعني ما فيش مثلا فكره الغيره ان ده هيسرق مني او ده لا كان بيقف جنبهم فعلا وبيعترف هم بالأبوة. لما توفى الفنان علاء ولي الدين هو كان بيقول ابني مات هو قال لي أنا ابني مات ووقتها هو وقف تمثيله وقال أنا هعتزل يعني كان مرتبط بشكل كبير جدا بجيل الكوميديا اللي بعده بشكل كبير وخد بأيديهم لحد ما وصلهم للنجومية يعني كان في أول بداية طريق النجومية كان من خلاله وكانوا هم كانوا بيحرصوا هؤلاء الشباب ان هم في بداية حياتهم وأول ما ياخد بطولة ان يبقى معاه الفنان حسن حسني عشان يسندوا هم نفسهم بيعترفوا بده جيل كامل من الكوميديا كان أب حنون جدا يعني انت حضرتك لو تشوف أبناء زوجته السيدة يعني هو عنده أبنائه الأستاذ هشام والأستاذة فاطمة والمرحومة رشا دي كانت جرح يعني في قلبه دي توفت سنة 2013 بعد معاناة مع المرض وكان يعني موتها كان يعني ليه حدث كبير قوي وليه تأثير كبير على عليه ورغم ذلك فضل يعني يعطي ويبدأ وأبناء زوجته هو تزوج الأستاذة ماجدة حميدة دي يعني كانت تزوجة المخرج أشرف فهمي وأبنائه إنجي ومصطفى اتربوا في بيت الأستاذ حسن حسني وهم سنهم 4 سنين و8 سنين يعني عاشوا معاه 26 سنة يعني تشوف كلامهم وهم بيتكلموا عن الأب والأستاذة يعني إزاي هو احتضنهم وإزاي كان بيعاملهم وإزاي بيعامل أولادهم وإزاي رباهم وجوزهم ولحد ما يعني بقوا ما خلفوا كده وتشوف كلام زوجته عنه ازاي هو كان راجل حنون يعني مشاعر الابوه عند الاستاذ حسن حسني هو كان كما تراه على الشاشه في كتير من ادواره ابنه قال لي هو كان في نفس شخصيه كده في البيت يعني كان ضحوك وكان كوميدي وكان فكاهي بيقول لي كنت بحس احيانا ان احنا فيلم عبود على الحدود ده هو جوه بيتنا يعني ده نفس الشخصيه اللي بتضحك مع اولاده اللي بيضم كل اللي حواليه يعني بيته بالفعل كان بيت الحبايب مجمع الحبايب يعني هو كان شخصيه جميله جدا وكان يعني الله يرحمه من الفنانين القلائل اللي بيجيد ويبدع في كل ما يقدم يعني لانه كان صادق وكان بيحب فنه وكان بيحب والصدق يعيش الصدق بالضبط. يعيش بالضبط يعني. زينب عبد الله الكاتبة الصحفية شكرا ليكي ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في بيت ليكي. جديد من بيوت الحبايب إن شاء الله شكرا. إن شاء الله شكرا شرفت يا أخويا بتبص لهم كده ليه مش عاجبك منظرهم لا أبدا يا بابا ومالك بتقولها من تحت درسك كده ليه؟ ايه قاضي؟ انت مخنوق مني ولا حاجه؟ ولا قصدك تقول اللهم طولك يا روح؟ رد عليا يا قاضي عايزك تقول اللهم طولك يا روح. بص في وشي ولا وشي مش عاجبك يا لا يا بابا استغفر الله العظيم دي خلقت ربنا. ولما هي خلقت ربنا مش عاوز تبصلها ليه؟ اسف يا بابا. انت بتسخن كتفي اتجننت عاوز تخرم كتفي دماغك اهي. انت كمان بتديني بالدماغ ده انا قطعت عارف يعني ايه قطعت يا بابا خلاص خلاص بعد ايه اوعي اوعي امسك النضاره حرام اوعي اوعي حرام اوعي حرام. الصبح منرفز بابا، الظهر منرفز بابا، الساعة 6:30 منرفز بابا. ادخل اوضتك بقى ما تقفش قدام ادخل ادخل بحطاري عيني بتعرف ايدك انت اخرى. انا كنت داخل هو اللي وقفني. وقفتك ليه؟ عامل لك كمين؟ هشوف رخصك يا اخويا بابي براح عليك. يا راجل بقى ادخل ادخل. حاضر حاضر اتفضل يا بابا اتفضل. شفت بيحلف طايه ازاي؟ شفتي شفتي اكسرها روحها اكسرها اكسرها يا جبان كافي يا رب. شفتي بيخبط كف على كف كيف يعني؟ انا راجل مجنون واقف قدامه. يا نهار ابيض انت بتطردني بره البيت يا بابا. مين حضرتك؟ عملت ايدك كده دلوقتي ناحيه الباب يعني اطلع بره؟ انا كلمتك حضرتك عملت كده؟ طب روح روح. حضرتك بتلوي ايدي دراعي كمان؟ انا هنا القاهرة. من القاهرة. هنا القاهرة. من القاهرة. من القاهرة. الموجة دي هنا القاهرة من زمان بتتكلم عن الإنسان في مصر من عاصمة مصر. إذاعة هنا القاهرة. هنا القاهرة. على 107.4 FM مع عبد الرحمن رشاد. للتذكير فقط وبمناسبة هنا القاهرة، مرة في هذا الركن في الاستوديو كان يجلس فؤاد المهندس، وكان يأتي يوم الأربعاء لتسجيل كلمتين وبس. فقلت له أنا حابب أعمل معك حوار. قال لي باللغة العربية الفصحى. فقلت له بلغة يعني أنا مش متصور أني كوميديان. يعني قال لي كل الكوميديانات في مصر بيتكلموا عربي كويس جدا. عبد المنعم إبراهيم بيمثل على المسرح القومي باللغة العربية الفصحى. عبد المنعم مدبولي يجيد العربية الفصحى. وفؤاد المهندس أنا طبعا يجيد العربية الفصحى. وأنا ما تنساش أن أنا ابن زكي بيك المهندس نائب رئيس مجمع اللغة العربية. على فكرة وأجريت معه حوارا بالفصحى ولم يخطئ فؤاد المهندس أبدا في اللغة العربية الفصحى. عشان بس الناس يعني فكرة أن الممثل الكوميدي خاصة الأجيال الجديدة لا يجيدون التحدث بالعربية، ده صح. يعني الجداد لا يجيدوا التحدث بالعربية ونطقهم بالعامية محل يعني تساؤلات. ما علينا بتضحك انت يعني. النهارده يوم الضحك العالمي. النهارده يوم الضحك العالمي. والله احنا اللي بنصنع لنفسنا الضحك والابتسامه. طب ما تبتسمي كده. انا بضحك على طول بضحك الحمد لله. هل في يعني ترندات الايام في ترندات مضحكه الايام دي؟ مش عارفه. تعال نسال الكاتب الصحفي خالد ابراهيم. بصبح عليك زمننا خالد. يا صباح الفل على حضراتكم. اوعى يا خالد ما يكونش في ترندات ضاحكه. احنا المصريين كل يوم عندنا اللي يضحكنا يا استاذ عبد الرحمن. نعم. ولو ما لقيناش اللي يضحكنا هندور وهنعمل حاجه تضحكنا ونضحك عليها ونستمر في صنع الكوميديا يعني. نعم. الشعب نعم. المصري يا استاذ عبد الرحمن. ايوه صاحب النكته. شعب يسخر من كل شيء حتى احيانا بيسخر من نفسه يعني من مصائبه. صحيح صحيح. الترندات ايه الاسبوع دي؟ ترند الاسبوع ايه؟ انا لو حضرتك تسمحي لي يا استاذه ميادة واستاذ رحمن ان انا اخد من اخر كلام حضرتك عن استاذنا العظيم فؤاد المهندس. نعم. وهنا سريعا يعني عشان ما نضيعش الوقت ازاي نروح لفكره الفنان المثقف. ازاي نروح لفكره الفنان الفنان المثقف بالمناسبه مش اللي قاري كتابين ولا اللي متفرج على فيلمين ولكنه الفنان الانسان الذي يشعر بالاخرين. ومن طبعًا. ومن هنا احنا الترند الاول اللي معانا ممكن نعتبره امتداد لهذا الخط لانه الفنان الشاب الصاعد طاهر دسوقي كان بيكرم على دوره في مسلسل السفاره في رمضان اللي فات وطلع قدمه شاب صغير كده اللي هو عمر شريف، وكان قايم برضه بدور صغير او بدور كبير مش صغير في مسلسل تحت الوصاية. وبعد ما حيا الجمهور وخد الجائزه بتاعته ضاها دسوقي، شكر عمر وقال ان انا اللي بهدي الجائزه دي، وتنازل بجائزته عن عمر شريف. هنا احنا يعني السوشيال ميديا اتحطت قدام نجم جديد، هو بيولد نجم وايضا بيولد انسان مثقف، لانه هنا راعى فكره الموهبه اللي تحققت في عمر شريف، وراعى كمان فكره ان هو الولد بذل مجهود كبير جدا جدا، وشاف ان دي جايزه من حقه. يعني طبعا هي لفته بسيطه وجميله، لفته انسانيه كبيره طبعا، انسانيه جميله، وكمان بتحطنا قدام شاب ابداعي فكره الانسانيه جنب الفن بالظبط. تخيل يا خالد، انا طه دسوقي ده اول مره اشوفه في مسلسل الصفاره. ايوه تمام، واعجبت بيه، واعجبت حتى لدرجه ان كنت بسال مين ده مين ده. فلا ده مشروع كوميديان هايل، وبرضه انطلاقا من فكره الضحك اللي احنا بنتكلم عنه. طه يعتبر من اللي تحولوا من فكره الستاند اب كوميدي الى التمثيل. يعني هو منطلق من فكره روح الكوميديا المعاصره بفكره الستاند اب كوميدي. وطبعا حضرتك عارف والساده المستمعين عارفين الستاند اب كوميدي، الواحد بيقف قدام الجمهور وبيقول يعني زي زمان المونولوج كده، او زي زمان يعني السكتشات اللي كان بيعملها يعني شكوكو واسماعيل ياسين والحاجات دي كلها يعني، ولكن بشكل حداثي يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه انطلاقا برضو من الفرح، واللي الناس بتحب الفرح، ازاي المصريين تعاملوا مع زفاف ولي العهد الاردني. وطبعا يعني اكيد كان في شكل رسمي شكل ملكي، ولكن في نفس الوقت المصريين لفت نظرهم البساطه ومش مش البساطه في فكره ان هم دفعوا فلوس قليله او كثيره، لا، فكره البساطه في الشياكه والرقي. والتعامل مع الملوك والامراء والضيوف والرقي في كل شيء. الحاجات دي هي اللي بتلفت نظر المصريين، لان هم هنا في تنقل عجيب جدا يعني يدعو للسخريه، في فكره انه الناس ممكن تكون بسيطه جدا ولكن تدفع كل ما تملك في زفاف. هم المصريون يكرهون التكلف يعني. في لحظات الفرح اعتقد انه في حاجات كتير بتسقط من اذهاننا، ونقول لك احنا عايزين نعمل فرح كل الدنيا. ده على فكره يعني جاي من فكره ان المصريين بيحبوا يفرحوا ويحبوا الناس اللي معاهم يفرحوا لهم، فهم بيعملوا حاجات كبيره جدا. لكن في الظروف الاقتصاديه والكلام ده كله احنا بنقف قدام انه هذا الملك بيعمل فرح لابنه، وفي نفس الوقت بسيط جدا، وفي نفس الوقت في شياكه ورقي وتحضر. هنا اللي بيقف عنده المصريين. انا توقفت خالي قدام عباره الملك عبد الله لما قال الامير الحسين هيكمل نص دينه. ايوه ده تعبير مصري جميل، تعبير مصري اصيل. صحيح. وبرضه انطلاقا من الحته الدينيه عندنا ان الزواج ده يعتبر اكمال لنص الدين. فيعني هي فعلا مقوله كانت حقيقيه، واللي يشوف يعني يتتبع حركه الزفاف نفسه كانت هتلاقيها شبه شويه العربي المصري اللي هو اللي احنا كلنا بنشوفه، اللي بيبدا بالكتب الكتاب وبعد كده الخطبه الاسلاميه البسيطه. والحنه للعروس. صحيح. وكمان اللفت كمان نظر الناس فكره احنا قلنا البساطه، ولكن كان في التاج بتاع العروس كان منقوش عليه بعض الكلمات اللي ليها علاقه ب الحب للامير او ما شابه ذلك يعني. فهي اشياء بسيطه جدا، ما شفناش البهرجه اللي ممكن البعض بيعملها بسبب وفره المال او كده، وهي دي بصراحه عظمه الملوك اللي بيتعاملوا مع شعوبهم اللي هو احنا جزء منكم. نعم. خالد انا عايز اسالك سؤال يعني فضل. كان بيجي على فكري وعلى فكر ناس كتيره جدا، والسؤال هو انه احيانا الترند بيكون شائعات يعني. صحيح. يعني مثلا مش كلها اخبار وبنتداولها سويا، يعني زي مثلا زواج ولي العهد الاردني او حاجات حصلت بالفعل، ولكن احيانا بتكون في خبر كاذب او شائعات وتنتشر تنتشر تنتشر وتبقى هي ترند وناس تتكلم عنها وتصدقها. صحيح. فدي مشكله. يعني انا بحب دايما لما اتكلم مع حضرتك عن اللي بيحصل احب كمان اشوف الوجه السلبي اللي احنا ناخد بالنا منه. الوجه السلبي تمثل الأسبوع ده وكان حاضر بقوة جدا جدا. يعني مؤخرا مثلا هتلاقي أنه الجو كان وحش مش عارف إيه، ده صاحبه مجموعة من الأخبار اللي لازم الناس تتحرك بها، ولكن ما كانش بنسبة عشان ده كان حصل بس امبارح فما كانش في وقت الناس تتداول. ولكن الأسبوع ده كان الأستاذة ميادة بتقول عليه كان حاضر بقوة في فكرة الشائعات اللي خرجت ضد الفنانة حورية فرغلي بين زواجها، ودي كانت شائعة احنا ممكن كجمهور نستقبلها عادي، فنانة وتزوجت او فنانة وتمت خطبتها، ولكن هنا وقع الشائعة على الفنانة كان سيء جدا، لانه احد الاشخاص هو اللي ادعى فكرة الخطوبة او الزواج ده. فشوف حضرتك التأثير النفسي على الشخص المتضرر لما يقال في حقه هذا الكلام. وهنا بقى احنا قدام الوجه الاخر للسوشيال ميديا اللي الأستاذة ميادة بتتكلم عنه، فكرة السلبية وفكرة التعامل مع لان هي شخص مشهور وهو شخص مشهور فاصدر هذه الفيديوهات او اصدر هذه التصريحات والمنشورات اللي اضرت بفنانة احنا شفنا قد ايه هي كانت بتعاني السنين اللي فاتت مرضيا ونفسيا وكل الاشياء السلبية. يعني يعني هو كان، يعني انا شفت الفيديو على فكرة هو بيتكلم، لكن يعني ربما يكون نيته التعاطف وانه الله اعلم النية، ولكن بالعكس يعني ده اثر عليها سلبا. ده بيأخذنا المنطقة شائكة جدا وهي فكرة الدخول في النوايا، لان الناس بقت تدخل في النوايا بشكل غير طبيعي. احنا ما نعرفش نيته وهو بيصور الفيديو، وما نعرفش نيته وهو بيجري الحوار، ولكن احنا اللي قدامنا كله ان هو في شخص بيدعي ان هو خطب، او يعني شخص واحده بتقول انه الفنان ده بيقول ان هو او الاعلامي ده بيقول ان هو خطبني وده مش حقيقي. فاحنا اللي لينا باللي احنا بنشوفه. احنا ممكن ما نهتمش قوي كمصريين يعني بفكره الحاجات دي، ولكن اللي مهم بالنسبه لنا قوي فكره انه ما نضرش حد نفسيا، ان ما نأذيش حد، ان احنا نتحرى الصدقه. صحيح ان انا مش كل الناس هتروح تكلم حورية فرغلي وتسالها انت اتجوزت ولا لا، ولكن فكره اصدار الاحكام المسبقه هي دي اللي بتبقى مضره جدا جدا، سواء للناس المتابعين او للفنانين المتفاعلين على السوشيال ميديا بشكل عام. استاذ خالد، يعني هنتقل من الضرر للنفع، يعني بعض الناس بيهتموا ب السوشيال ميديا لانه بيتكسبوا منها. صحيح. صحيح. لانه السوشيال ميديا ما هياش الشر المطلق ولا الخير المطلق يا استاذ عبد الرحمن. هي اسلوب او وسيله جديده موجوده في الحياه علشان التقارب الاجتماعي، وعلشان مستقبلا يبقى فيها استفاده. الاستفاده دي موجوده دلوقتي بشكل يعني بشكل مادي بحت، يعني ان احنا الناس بتعمل صفحات، الناس بتعمل فيديوهات، الناس بتعمل كل انواع المحتوى اللي دلوقتي الناس بتدور على الربح المادي. وبالمناسبه ده بيخلينا نروح لتكه تانية، وهي انه اللي بيسيء استخدام هذه التصرفات، لانه في مصر ودول كتيره جدا مش مصر بس بيتم اساءه استخدام الناحيه الربحيه الماديه في السوشيال ميديا. فتلاقي بعض الفيديوهات غير اللائقه، تلاقي بعض الاساءات من اشخاص سواء رجال او سيدات او كده، وده للاسف ليه سوء، يعني للاسف في ناس بتتفرج عليه، وللاسف في ناس بتتابعه، وهو ده سبب الربح. لكن احنا بنتكلم في القيم المصريه، بنتكلم في القيم العربيه، بنتكلم في القيم الانسانيه البحته بعيدا عن فكره الاديان والقوميات وده كله. فهو التحدي دلوقتي بالنسبه لنا كيف نحسن استخدام السوشيال ميديا، وكيف حتى لو فيها ربح نحسن استخدامها. كيف؟ سؤال مهم. كيف دي هتخضع لحاجات كتيره جدا. يا خالد، انه احيانا بتبان مثلا لما بيكون في احداث تاريخيه، احداث وطنيه بتحصل في مصر، بنلاقي ان في ناس فعلا عندها حس وطني. وتنشر مثلا يعني زياره احد المشهورين للاهرامات، بتنشر مثلا اي انجاز بيحصل في بلدنا، ليه بيوطد الوطنيه او الانتماء لدى الناس والشباب، وتفرح الناس ببلدها. بمناسبه اللي حضرتك بتقوليه ده، في دلوقتي زياره لزوجة الرئيس الامريكي في مصر، وده بنشوف ان هو زي ما حضرتك بتقولي زياره الاهرامات وقد ايه عظمه الاهرامات. انا هرجع بس بالسنين شوية لورا، سنتين ثلاثة كده، وهأكد على فكرة الهوية المصرية وإزاي المصريين يتعاملوا مع حفل نقل المومياوات المصرية إلى محفل الحضارة. طبعا. لو حضرتك تتذكر أستاذ عبد الرحمن، النزعة المصرية القديمة إزاي خرجت للنور بمجرد مشاهدة هذا الحفل العظيم. طبعا. وده كمان بيلقلنا الفكرة إنه إحنا كمصريين بنعتز جدا بالهوية بتاعتنا. أيوه. وبنعتز جدا بكل الحضارات اللي بتنضم إلينا ونستفيد إليها. من هذا الإنجاز الحضاري اللي هو السوشيال ميديا في نشر هذا الاعتزاز ونشر ثمار الحضارة المصرية دي. صح. أنا عايز حضرتك تتخيل لو لو لو كان طبعا ده سؤال افتراضي عمره ما يحصل، ولكن لو كان اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون حدثت في عصر السوشيال ميديا، كيف سيكون الوضع؟ طب ما احنا 100 عام يا أستاذ خالد على اكتشاف. صحيح. هذه المقبرة الثمينة جدا الغالية. صحيح. جدا. لماذا لا تقوم الجيوش الإلكترونية أو الكتائب الإلكترونية اللي يعني الحقيقة ليل نهار؟ لأنها تحتاج لبنزين، دوشانة ليحركها، أي دوشانة بالتعصب الكروي ودوشانة بالسباب والشتائم. لماذا لا تقوم هذه الكتائب الإلكترونية بالاحتفال والاحتفاء بمرور 100 عام على اكتشاف كارتر هذه المقبرة العظيمة؟ المقبرة جدا العظيمة. أفضل اكتشافات القرن العشرين. طبعاً. يعني إحنا النهاردة معك الصحفي الكاتب الصحفي المهتم بالسوشيال ميديا والكاتب في اليوم السابع الأستاذ خالد إبراهيم، معك النهاردة بالنادي كل رواد السوشيال ميديا. طبعاً. إنه يحتفلوا بمئة عام على هذه اكتشاف مهم جدا، خلوا العالم كله. مسألة مش صعبة، مسألة سهلة للغاية. محتاجة تنظيم مش أكتر. ونظمها كمان لأنه السياحة الوافدة لينا تكتر لما بتشوف الاكتشافات دي وبتحب مصر أكتر، واحنا صحيح. كمان بنعتز بوطنيتنا. احنا بنشكرك وعايز ان شاء الله الاسبوع الجاي تكون معانا وتشرفنا الاسبوع. شكرا. على الهواء ان شاء الله باذن الله. صباح الفل عليك. صباح شكرا يا خالد. شكرا جدا. احنا يا وين بنبيع اخبار؟ اهرام اخبار جمهوريه. اطحن بن ولعنا. اهرام اخبار جمهوريه. حتى يا بطه يا فلفل شط. هنا القاهرة على الهواء نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. شكرا لفريق عمل هذا الصباح، ميادة الفيشاوي معي بالاستوديو، وعلى هندسة الهواء أمان هلال، المعدة آية خالد، والمخرج كريم فرج. إلى اللقاء.